الله السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن حبيب بن أبي أوس قال: حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه من فيه قال: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا، وإني قد رأيت فيما ترون فيه فإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا الرأي. قال: فقلت لهم: فاجمعوا له ما نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم. فجمعنا له أدما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه. وذكر القصة. وهذا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويذكر لنا هنا في مسند إمام أحمد قصة إسلام عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر حوالي 37 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إسلامه قالوا كان في خيبر أو بعد خيبر، يعني في صفر من سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل في سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في شهر صفر أيضا قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. عبد الله عمرو بن العاص ابنه عبد الله ابن عمرو، ويكنى به أبو عبد الله، ويكنى أيضا بأبي محمد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، وقلنا ما من قبيلة من قريش إلا وبينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، يعني كل قريش العرب هنالك كان أهل مكة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قرابات، اللي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث، في الجد الرابع، في الجد الخامس. فهذا أيضا عمرو ابن عاص ابن وائل السهمي من بني سهم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كعب ابن لؤي. فده السبب اللي ربنا بيذكر لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. ما من قبيلة من قبائلهم إلا وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، يلتقون معه في جد من أجداده صلوات الله وسلامه عليه. فعمر بن العاص يقولون كان من أذكياء العرب، كان ذكيا جدا، بل من دهاة العرب، يعني كان داهية في الجاهلية. وفي الإسلام كان ذكاؤه ذكاء عظيما جدا في القتال في سبيل الله عز وجل، وأيضا فيما حصل من المسلمين من أشياء كان له فيها ذكاء وله فيها عمل من الأعمال. عمرو بن العاص بيذكر في قصة إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق. انصرفنا من الأحزاب يعني سنة 5 في غزوة الأحزاب، انصرف الكفار مهزومين، هزمهم الله سبحانه شر هزيم. كان عدد الكفار في هذه الغزوة أكبر من عدد المسلمين من أهل المدينة جميعهم، رجالهم ونسائهم وأطفالهم. كان عدد الكفار يزيد عددهم على 10,000، تجمعوا من قريش وغطفان وهوازن من الأحابيش وغيرهم، اجتمعوا وجاءوا يحاصرون المدينة، وما قدر عليهم أهل المدينة إلا بأن يحفروا خندقا يحيط بالمدينة أو يفصل بينه وبين الكفار حتى لا يتجاوزه أحد من الكفار. ويعني ما كان المسلمون يظنون أن لهم طاقة بهؤلاء الذين أتوا عليهم في يوم الأحزاب، ولكن يأتي نصر من عند الله سبحانه أن يرسل عليهم الريح كما أرسلها على عاد وعلى ثمود، أرسل على هؤلاء الريح التي قلبت خيامهم والتي أكفأت أوانيهم والتي دمرت عليهم ما كانوا فيه يوقدون نارا تطفئها الرياح. كانت صعبة جدا لدرجة أن أبا سفيان وهو قائده فيها قال أنا راجع المدينة، أنا راجع لمكة، اللي عايز يرجع معه يرجع، اللي عايز يفضل خليه يموت هنا. فأبو سفيان جبنا إنه يقول نلاقي المسلمين بما أرسله الله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم من هذه الرياح الصعبة الشديدة. فنصر الله المؤمنين بغير قتال إلا قتالا يسيرا، فرادا من المسلمين قاتلوا، فرادا من الكفار كمن المسلمين الزبير وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم برزوا بعضا من هؤلاء، لكن القتال والالتحام ما حصلش. فنصر الله المؤمنين. لما رجع الكفار إذا بهم يتفكرون إلا حصل ده، هؤلاء انتصروا علينا بالرياح يبقى ربنا معهم، يبقى احنا ملناش فيهم شيء. فمن هؤلاء الذين تفكروا كان عمرو ابن العاص رضي الله عنه، بدأ يفكر وجمع مجموعة ممن كانوا يسمعون كلامه وطيعونه، فقال شايفين أمر محمد بيعلو يعلو، لو إنه اجتاحنا ملناش معه حل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قبل فتح مكة بثلاث سنوات، يعني رجل كان عقله حصيفا وذكيا، انه رأى الامر لا بخلاف الكفار غيره اللي كانوا موجودين اللي فضلوا على عرفتهم حتى هزمهم الله سبحانه وفتحت مكة فكانوا من الطلقاء بعد ذلك. لكن الرجل قعد يتفكر في الامر نعمل ايه. هو يعني لم يهدى في هذا الحين لأنه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال نفر بقى مكة، نهرب ناخذ مجموعة من اللي معي ونذهب إلى النجاشي في الحبشة. سبحان الله، المسلمون في استضعافهم يفرون إلى النجاشي، والكفار حين يستشعرون الضعف برضو يفرون إلى النجاشي. هذا نجمع حبة حاجة من الهدايا اللي النجاشي بيحبها ونذهب بها إليه. فمن معه وافقوه على ذلك، مجموعة ممن يسمعون كلامه ويطيعونه قالوا هذا الرأي. فقلت اجمعوا ما نهدي له. طب ايه اللي بيحب النجاشي؟ بيحب من ارضيهم الادم، الادم معنى الجلود، يعني الجلود كان كلمة الادم تأتي بمعنى الادام جمع ادام، لكن هنا الادم، ادام هيعمل به ايه؟ ادام يجيهم من مكة، ما عندهمش اكل عدل في مكة، كانوا يقول نهدي له من، كان بعض الذين شرحوا قالوا الادم معنى الادام الطعام، يعني لا اهل مكة ما كانش حالتهم عادة يبعثوا لهم الطعام، ولو كان عندهم يصنعوا طعام فين الطعام اللي هيذهب به للحبشة ادام يأكلونك؟ لا، هذه الأدم أو الأدم بمعنى الجلود، هنا الجلود كان يعجب الجلود اللي تأتي إليه من هناك، يحسنون دباغة جلود أنواع معينة من الجلود، فكان يعجبه ذلك. فجمعوا مجموعة من الجلود وذهبوا بها إليه ووصلوا إلى النجاشي. بيذكر هنا فوالله إنا لعنده في يوم من الأيام إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، عمرو ابن أمية صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله النجاشي في شأن جعفر وأصحابه، إنه جعفر وأصحابه كانوا مهاجرين إلى النجاشي، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يطلب منهم أن يرجعون بقى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فبيذكر أنه لما رأى ذلك قال لأصحابه هذا عمرو بن أمية الضمري، ولو دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه. يعني فكر الحكاية سهلة، هيدخل على الملك، الملك يعني صاحبه، وحنقول للملك ادفع لي فلان ده وانا هدوقتله، يبقى كده اجزأت عن قريش، تفرح قريش بي ويقول علي انا عملت اللي ما تعملش، قتلت رسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال ذلك دخل على النجاشي قال فسجدت له كما كنت أصنع، يعني كان يدخلون على الملوك يقول نكفر لهم أو نسجد لهم، المعنى واحد، تكفير معنى يعفر دماغه في التراب على الأرض يسجد قدام الملك، وهذا المعنى أيضا. فدخل وفعل ذلك أمام النجاشي، فقال له النجاشي مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ جبت لي من بلادك شيئا؟ قال قلت نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا أو أدما كثيرا، جلودا كثيرا يعني. قال ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهى ذلك. ثم قلت له أيها الملك إني قد رأيت رجلا قد خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطينيه لأقتله. يعني فكر الأمر سهل، نطلب من النجاشي ادفع لي هذا اللي خرج عندك عشان ده جاي من عند واحد عدو لنا، ادفع لي هذا أقتله، قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. فغضب النجاشي قال ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره. يعني نجاشي بلغ به من شدة الغضب إنه ضرب بيده على أنف نفسه. ودي الإنسان لما يتعجب من شيء أو يتغاظ من شيء يخبط إيده على رأسه ويخبط إيده على أنفه. إن كان الشارح ذكر أنه مد يده فضرب أنف عمرو بن العاص، لو كان ذلك لقال فضرب أنفي ما قالش أنفه. فالصواب أنه الغيظ يجعل الإنسان أحيانا أنه يخبط على دماغه يضرب نفسه بسبب شدة غيظه، وإلا ما يليق بالنجاشي وهو الملك أنه يضرب ضيفا من ضيوفه، هو يجيب له هدايا ويجيب له أشياء ويجي إيده يضرب له كسره ومناخيره، لا يليق بالملك أنه يصنع ذلك. فالصواب أنه أنف نفسه من شدة غيظه فعل، والروايات تفيد ذلك. قال ظننت أنه قد كسره، لو أنف نفسه قال ظننت أنه كسرني أو أنه ضربني في أنفي فعبر بهذا التعبير. ثم قال لو ظننت أيها الملك أنك تكره هذا ما سألتك، يعني لو أنا أعرف أن أنت تكره هذا الشيء كان داهية كان داهية كان ذكية، يعني رجع في كلامه بسرعة عن الذي قاله أنه ادفعه لي أقتله. طيب لا بسرعة يرجع عن الأمر، لا أنا ما كنتش أفتكر أنك تغضب، لو أعرف تغضب ما كنتش قلت لك شيء. هنا قال له الملك أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ النجاشي كان مؤمنا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول أدفع لك واحد جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يأتيه الناموس الشريعة العظمى، يأتيه جبريل من عند الله سبحانه، أدفع لك الرسول بتاعه إليك؟ قال ويحك يا عمرو، عمرو بيقول أكذاك هو؟ قال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق. الملك يدعو عمرا رضي الله تبارك وتعالى عن الاثنين يقول اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على الحق. فهم بقى عمرو الآن الأمر. قلنا عمرو كان من الدهاء، وكان معه من ضمن اللي موجودين عند النجاشي واحد ممن كانوا عايزين يبدلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عمار بن الوليد أخو خالد بن الوليد وهشام بن الوليد والوليد بن الوليد، هذا أخوه أو أخو خالد والوليد بن الوليد. فعمار بن الوليد كان يعني رجلا طويلا عريضا جسيما جميلا، فهم شافوا ده أشب واحد في قريش، احنا نجيل أبو طالب وناخد من أبو طالب محمد صلوات الله وسلامه عليه. ده في الماضي كانوا يريدون ذلك، فكان عمرو سببا في قتل هذا الإنسان، وليس في هذه المرة، إنما كان في مرة سابقة قبل ذلك أرسله قريش إلى النجاشي يطلب منه شيئا أو يطلب يدفع له جعفر بن أبي طالب ومن معه في قصة ذكرناها قبل ذلك، وحاول يوقع عمرو بن العاص النجاشي في المسلمين اللي هنالك معه. فالنجاشي أخبر أنه هذا اللي معه الناموس الأكبر أن هذا جاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه مؤمن بما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعمر عمل مكيدة لواحد معه، جدت نقول كان ذكيا وكان من دهات قريش، لما غضب على الرجل اللي معه عمار بن الوليد صلت عليه النجاشي، فإذا به يعني يوحي للنجاشي بأن ده بيعاكس نساءه، فإذا النجاشي صلت عليه واحد من السحرة يعمل فيه شيئا، فإذا بعقله يطيش طاش عقله وذهب في البراري في الصحراء تاه وضاع في الغابات مع بقى مع الوحوش. هذا اللي كانوا يريدون أن يبادلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خده وادفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقتله. طيب أهو ربنا صلت عليه واحد منكم فصار في الغابات مع البراري مع الوحوش فيها. عمرو بن العاص في هذه المرة الثانية لذهب للنجاشي إذا بالله يلقي في قلبه الإيمان بكلام النجاشي، فيقول للنجاشي الكلام زي ما أنت بتقول كده؟ فقال نعم. فقال فقلت له تبايعني على الإسلام؟ يقول للنجاشي كأنه يصلح غلطته، ادفع لي ده عشان أقتله يصلح الغلطة الآن، طب أنا أبايعك على الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. فبسط يده وبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه. طب هيعمل إيه مع أصحابه؟ لو قال لهم أن أنا تغيرت أسلمت يقتلوه، ده هو جاي هربان من الإسلام أصلا مع من معه، ولذلك لم يخبرهم بشيء. قال وكتمت أصحابي إسلامي، ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلمه. الكلام ده قبيل الفتح، يعني فتح مكة كان في رمضان من سنة 8، الكلام ده كان بعد خيبر من سنة 7. فيقول خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح، وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، خالد بن وليد يا ترى إيه الأمر؟ خالد جاي من مكة وأنا رايح، اتقابلوا الاثنين في الطريق، خالد كان كافرا وهذا كان كافرا، الآن يا ترى يقول له أنا مسلم ولا يقول له إيه؟ فقال لخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه: أين أبا سليمان كنية خالد؟ قال: والله لقد استقام المنزل، استقام يعني الطريق استقام وظهر الحق الآن، وإن الرجل لنبي، إن الرجل لنبي عليه الصلاة والسلام، اذهب والله أسلم. فحتى متى هتفضل يا خالد؟ لغاية إمتى على اللي انت فيه من الكفر؟ قال له خالد: قلت والله ما جئت إلا لأسلم، أو العكس في ذلك. قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد بن وليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله إني أبايع على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر وما تأخر. ما تأخر هذا أمر إلى الله عز وجل، لكن ما تقدم من ذنب كان له أفعال فظيعة وشنيعة في الجاهلية، فيقول بشرط أنه يغفر لي ربي ما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بايع، يا عمرو بايع على الإسلام، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. يبقى عمرو هنا ربنا رحمته به وبخالد، إن الاثنين هجروا، صار فرق إيه؟ بضعة أشهر بين هؤلاء هاجروا نفعتهم الهجرة فكانوا من المهاجرين، وبين اللي تأخروا لغاية ما فتحت مكة، لا ما هم مش مهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي منهم أسلم في الطريق زي أبو سفيان، ما هو مش مهاجر، أبو سفيان من مسلمة الفتح أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم داخل على مكة، لكن هؤلاء لحقوا أدركوا قبلها بأشهر يسيرة، فأسلم خالد وأسلم عمر رضي الله عنهما. قال: فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفت، ثم انصرفت. رواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يقول عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني. هنا أسلم خالد في خلال بقى الفترة اليسيرة هذه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني. لي قال: فأتيت وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأ فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش، على جيش فيسلمك الله ويغنمك. يبقى أراد النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قائدا على جيش، وكمان يقول له حتسلم وتغنم كمان. فأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال: قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال. يعني كأنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتألفني يعني وبعتني على غزو عشان أخذ مالا، أنا ما أسلمت من أجل المال، أنا لدي مسلم لله سبحانه وتبارك وتعالى. ودي مرحلة في عمر عمرو بن العاص، مرحلة عظيمة جدا هو بيذكرها عند وفاته، يقول يعني أنه كان مراحل عمره ثلاث مراحل، مرحلة لو مات فيها راح في داهية ومات وراح النار اللي هي أيام الجاهلية والكفر، مرحلة تانية لو مات فيها لكان يظن أنه في أهل الجنة، هذه المرحلة اللي كان فيها يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه الحال يقول: أنا مش جاي للمال، أنا جاي من أجل الإسلام. وكان يستحي أعظم الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ما يقدر أن ينظر ويرفع وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو أني مت على في هذه الفترة لكنت من أهل الجنة. ثم مرحلة ثالثة من مراحل حياته لما تولى السلطان وصار أميرا في مرة في فلسطين ومرة في الشام، وفي النهاية كان في مصر لغاية ما مات فيها. هذه مرحلة كان فيها وفيها، فيها وفيها، فحصل ما بين الصحابة من أشياء، فهو كان خايف من هذه المرحلة الآخرة، يريتني مت قبل هذه المرحلة، المرحلة دي لا أدري هي لي ولا علي. وهو يقول لله سبحانه وتبارك وتعالى: أمرتنا فتركنا ونهيتنا ففعلنا، يعني احنا خلطنا في هذا الشيء، في هذه المرحلة انا ما اعرفش يعمل فيها يا ربي في هذه. والله سبحانه تبارك وتعالى وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانهم الصادقون وانهم المفلحون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فما وقع منهم من اخطاء فهي اجتهاد، اجتهدوه والله عز وجل يعفو ويصفح سبحانه تبارك وتعالى. فهنا عمرو رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني ما أسلمت من أجل المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. ليست له وحده، لكل المسلمين. يبقى المال ليس شرا، ليس شرا إلا أن يأخذه الإنسان من الحرام وينفقه فيما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو يأخذه من حلال ويسرف وينفق فيما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. المال يكون خيرا للإنسان المؤمن الصالح، ويكون شرا ووبالا على غير ذلك. فقال: نعم المال الصالح للمرء الصالح. أيضا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وأخيه هشام بن العاص لأنهما مؤمنان، فقال: ابن العاص مؤمنان عمر وهشام رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك جاء عن عمر يقول: كان فزع بالمدينة، في يوم من الأيام حصل فزع في المدينة، فأتيت سالم مولى أبي حذيفة وهو محتبل بحمائل سيفه، فأخذت سيفا فاحتبيت. حصل فزع والناس خافوا في حاجة، فسالم مولى أبي حذيفة هذا من العظماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حفاظ القرآن ومن أجمل الناس صوتا وكذلك من المؤمنين الأتقياء. حصل الفزع، جاب السيف بتاعه وقعد ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هيقول إيه ليجاهد في سبيل الله. عمرو قلده، جاب السيف بتاعه وجلس أيضا ينتظر ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكثيرون من الناس فزعوا، خافوا، كل واحد راح في حال، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إلا أو ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حصل فزع، كل هرب رحمة، كنت جئت للنبي صلى الله عليه وسلم هنا. ثم قال: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ مش كنت عملت زي الرجلين الصالحين دول اللي هو سالم مولى أبي حذيفة وعمر بن العاص؟ فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مؤمن رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونسمع بقى كلام هذا عمر بن العاص وهو في وفاته، وابنه يقول: يا أبا عبد الله، يقول لأبي عمر بن العاص: ما هذا الجزع؟ وقت الوفاة، وقت لا بد أنك تتفكر في الوفاة دائما. الوفاة يمكن وانت بتعمل حاجة ومتطاول عليها عايز تعملها وما فيهاش حاجة أعمل الآن، وبعدين يحلها ربنا، يحلها ربنا ويجي الوفاة ويا ريتني ما عملتها، إيه اللي خلاني هذا عمرو بن العاص صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان له أشياء، كان له أشياء، كان في الفريق اللي ضد علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب كان على الحق، اللي ضد علي بن أبي طالب كانوا على الخطأ، لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقاتله أو تقتل عمارا الطائفة الباغية. عمار كان مع علي، الطائفة الباغية اللي قتلت عمار ضده، قلنا كانوا بغاة ولكن كانوا متأولين، فالله عز وجل يغفر لهم سبحانه وتبارك وتعالى. لكن في واحد على الصواب والثاني على الخطأ. عمرو الآن في وقت وفاته بيبكي بكاء شديدا ويجزع جزعا شديدا رضي الله عنه. ابنه بيحاول يصبره ويثبته ان ايه الجزع ده، انا خايف من الموت. يقول له: لا، مش من الموت، مما بعد الموت، السؤال سيسألني لا إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال له ابنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدنيك ويستعملك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعملك وكان يدنيك وخلك أمير في يوم من الأيام. قال: أي بني، قد كان ذلك، وسأخبرك عن ذلك. إني والله ما أدري أحبا ذلك كان أم تألفا يتألفني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ولاني على جيش، يا ترى كان بيتألفني ولا كان بيحبني؟ الله أعلم في ذلك. ثم يقول: ولكن أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو يحبهما. عمار ابن شمية اللي كان ضد عمر، اللي كان ضد عمر. عمار كان مع علي، عمرو كان مع معاوية، عمرو الآن بيتذكر. عمار مات النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب. احنا كنا الفريق اللي مش مع عمار. قال: وابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فلما حدث بذلك وضع يده موضع الأغلال الغل، الإنسان لما يغل الأسير تجمع يداه إلى عنقه، فهو وهو على هذه الوفاة موقف الذليل بين يدي الله عز وجل جمع يديه إلى عنقه ويقول: اللهم أمرتنا فتركنا، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، يعني عصيناك، وقعنا في معاصي، ولا يسعنا إلا مغفرتك، ولا يسعنا إلا مغفرتك. وكانت تلك هجراه حتى مات، يعني ذلك كان صراخه لغاية ما مات وهو يقول بهذا الشيء. ولا شك أن هذه توبة عظيمة جدا، لأن ربنا يلهم إنسان في وقت وفاته أنه يتوب إلى الله ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، توبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الرجل الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه في مرض وفاته يذكر ذلك ويذكر أحواله مع النبي صلى الله